تليفون القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردنا على همسة المستمع إبراهيم علي أحمد المقيم في شارع مصلح المرج محافظة القاهرة، والتي يقول فيها: عانينا كتير من عدم وجود شبكة صرف صحي، والمية كانت بتوصل لنا بالعافية. من سنين طويلة اتجمعنا وعملنا شبكة صرف صحي بالجهود الذاتية، ومواسيرها مشيت في الشوارع مع مواسير المية. لكن مع الزيادة السكانية والضغط على المواسير بالشكل ده غير استهلاك المواسير نفسه، الأمور بتتغير. وكانت النتيجة من فترة، وبالتحديد في شارع مصلح، لقينا المية ضربت، ولا عارفين دي مية صرف ولا مية شرب، والشارع بقى بركة، وبقى فيه تهديد مباشر على بيوتنا. اشتكينا عشان المسؤولين يبعتوا عمال الصيانة، لكن واضح كده ان العمال اللي بيشتغلوا في شركة مياه الشرب والصرف الصحي خدوا على الراحة، وما بيطلعوش للشغل الا بالاتفاق الخاص برا الوظيفة. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا وتوصلوا صوتنا. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة، افاد المسؤولون في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بالرد التالي: ببحث المشكلة على الطبيعة تبين أنه في أثناء قيام شركة الكهرباء بالحفر في الشارع المذكور قامت بكسر إحدى الوصلات المنزلية، مما ترتب عليه هذا التسريب وتجمع المياه، وعليه تم إرسال مجموعة من العمال لإصلاح تلك الوصلة المكسورة، وتم عمل كشف على شبكة الصرف الصحي المقامة هناك بالجهود الذاتية لمعرفة هل لها تأثير في المياه التي ظهرت في الشارع، فتبين أن الشبكة سليمة ولا يوجد بها أي تسريبات، وبإصلاح ماسورة المياه المكسورة تنتهي المشكلة. وكان من الأفضل التنسيق بين عمال الكهرباء وعمال شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، وتلك مسؤولية الحي. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.